نحن للمجد بنا معتصم، نحن للحق حسام وفم، أي قيد مرهف يقيدنا، طأطأ السيف ودان القلم. نحن للمجد بنا معتصم، نحن للحق حسام وفم، أي قيد مرهف يقيدنا، طأطأ السيف ودان القلم. في أنين شعبنا، في لهيب خطبنا، في ظلام دربنا شعلة الأمل، فيد الشباب لن تستكين للمحن، وعلى أرض الوطن غاصب له محل. في أنين شعبنا، في لهيب خطبنا، في ظلام دربنا شعلة الأمل، فيد الشباب لن تستكين للمحن، وعلى أرض الوطن غاصب له محل. مصحف النور الذي علمنا، كلنا منه شهاب وسنا، كم وشاح من هدى ألبسنا، فاهتدينا ما عبدنا وثنا. مصحف النور الذي علمنا، كلنا منه شهاب وسنا، كم وشاح من هدى ألبسنا، فاهتدينا ما عبدنا وثنا. في أنين شعبنا، في لهيب خطبنا، في ظلام دربنا شعلة الأمل، فيد الشباب لن تستكين للمحن، وعلى أرض الوطن غاصب له محل. في أنين شعبنا، في لهيب خطبنا، في ظلام دربنا شعلة الأمل، فيد الشباب لن تستكين للمحن، وعلى أرض الوطن غاصب له محل. يا فلسطين ووادي كسرى، فيه أجزاء جهاد غبرا، نحن لن ننسى ففي تلك الذرى كم دم خضاب أوصال الثرى. يا فلسطين ووادي كسرى، فيه أجزاء جهاد غبرا، نحن لن ننسى ففي تلك الذرى كم دم خضاب أوصال الثرى. في أنين شعبنا، في لهيب خطبنا، في ظلام دربنا شعلة الأمل، فيد الشباب لن تستكين للمحن، وعلى أرض الوطن غاصب له محل. في أنين شعبنا، في لهيب خطبنا، في ظلام دربنا شعلة الأمل، فيد الشباب لن تستكين للمحن، وعلى أرض الوطن غاصب له محل. نحن لن ننسى الجدود الأولى، حطموا الظلم فكانوا مثلا، فلقد قالوا لنا قبل البلا، ليس من يرضى بذل رجلا. نحن لن ننسى الجدود الأولى، حطموا الظلم فكانوا مثلا، فلقد قالوا لنا قبل البلا، ليس من يرضى بذل رجلا. في أنين شعبنا، في لهيب خطبنا، في ظلام دربنا شعلة الأمل، فيد الشباب لن تستكين للمحن، وعلى أرض الوطن غاصب له محل. في أنين شعبنا، في لهيب خطبنا، في ظلام دربنا شعلة الأمل، فيد الشباب لن تستكين للمحن، وعلى أرض الوطن غاصب له محل.